تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. في هذا الحال قال: وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. لم يؤكدها بقوله كاملة، وإنما أكدها بقوله واحدة ليدل على تأكيد تقليلها، ليدل على تأكيد تقليلها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا الحديث حديث عظيم، فعلى العبد أن يحذر من أن تغلب آحاده عشراته. فالسيئة جزاؤها سيئة واحدة، والحسنة جزاؤها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. قال بعض السلف: احذر من أن تغلب آحادك عشراتك. والحديث يعني ذكر العلماء فيه فوائد عظيمة وكثيرة، فمن هذه الفوائد أن هذا التضعيف إلى أضعاف كثيرة هذا يعود إلى قوة الإيمان، ويعود إلى الإخلاص لله عز وجل. يعني بقدر قوة الإيمان والإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون المضاعفة للحسنات. كلما قوي الإيمان وعظم الإخلاص عظمت المضاعفة، وكلما قلت. فعلى العبد أن يحرص، وهكذا كما ذكر العلماء أن من الأمور التي تكون سببا في المضاعفة الكثيرة أن تكون هذه الأعمال الصالحة مما يعظم شأنها، كالنفقة في الجهاد، أو النفقة في باب العلم، أو في المصالح العامة التي تعود على عموم المسلمين بالخير، أو مع شدة يعني الداعي إلى فعل الشر ثم يتركه ويعمل الخير، كأولئك أصحاب الغار وتلك المرعى البغي التي سقت الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير وترك الشر، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حين قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في شأن الولاية، فهو كما ذكر ابن رجب رحمه الله أعظم وأشرف حديث في صفات الأولياء. قال: وهذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال: من عاد لي وليا. من عاد لي وليا من المعاداة، أي اتخذ هذا الولي عدوا، أي اتخذ هذا الولي عدوا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فيه إعذار ربنا سبحانه وتعالى قبل العقوبة بخطورة هذا الأمر. من عاد لي وليا، ففيه التحذير من معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له أولياء يحبهم ويحبونه، والشيطان له أولياء يتولونه ويتولاهم. فالأولياء على قسمين: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول ربنا سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول ربنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهناك أولياء للشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول سبحانه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهنا فيه صفة أولياء الرحمن سبحانه وتعالى والتحذير من معاداتهم. قال ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، من هو الولي من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ هل هو الذي توضع على قبره قبة؟ من هو الولي؟ هل هو الذي على قبره قبة؟ هل هو الذي يتميز عن الناس بلباس أو بهيئة أو بمشي أو بصفة أو باسم أو بنسب؟ لا، ليس هذا هو الولي. إنما الولي هو المؤمن التقي، كما جاء في قول ربنا عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الحديث يقول، وسيأتي إن شاء الله ذكر صفات الولي، قال ربنا عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلنت عليه الحرب، أعلمته بالحرب. ففيه خطورة، وكون معادات أولياء الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب. من هم الأولياء؟ هم المؤمنون المتقون. فيحذر الإنسان من معادات المؤمنين، من معادات المؤمنين، وليحذر من معادات صفوة المؤمنين القائمين بأمر الله الحاملين للعلم. هؤلاء هم سادة الأولياء، فخير الأولياء هم الأنبياء وأتباع الأنبياء ومن حمل ميراث الأنبياء. فهذا الحديث يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن أعلمه الله عز وجل بالحرب فهو مخذول، والولي المعادى منصور بإذن الله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكما تقدم فيه التحذير. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا في بيان صفة الأولياء. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم انتقل، يعني ثم كان الحديث في بيان صفة هؤلاء الأولياء الذين لا تجوز معاداتهم وتحرم معاداتهم. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أولياء الله سبحانه وتعالى من أعظم صفاتهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بفعل الفرائض، أنهم الذين يتقربون إلى الله عز وجل بفعل الفرائض. والفرائض على قسمين، فرائض فعلية وفرائض تركية. فأعظم صفة للأولياء أنهم يأتون بالواجبات وأنهم يتركون المحرمات. فمن لم يفعل الواجبات ولم يترك المحرمات هذا ليس بولي، هذا ليس بولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فأعظم صفة لهؤلاء أنهم يفعلون الواجب ويتركون المحرم. فهؤلاء هم الأولياء. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ويدل على أن فعل الواجب أحب إلى الله من فعل المستحب، وعلى أنه ينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يقدم فعل الواجب على فعل النفل. فإن من شغله فعل الواجب عن فعل النفل فهو معذور، ومن شغل بفعل النفل عن فعل الواجب فهو مغرور، كما ذكر ذلك بعض السلف. فعلى المسلم أن يعتني قبل كل شيء بأداء الواجبات في باب الصلاة في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب الحج والعمرة، في الحقوق التي لله والحقوق التي لخلق الله، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في أداء الأمانات، في الصدق في الحديث، في اجتناب الغش والخيانة وأنواع المحرمات من الشرك والقتل والسرقة وأكل أموال اليتامى وأكل مال الربا وقذف المحصنات وغير ذلك. أعظم ما يحرص عليه المسلم أنه يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم أجرا أنه يفعل الواجب ويترك المحرم. من هنا نعرف خطأ أولئك الذين يركزون على فعل النوافل وهم مفرطون في بعض الواجبات، بل كما ذكر العلماء أن النافلة لا تسمى نافلة إلا بعد وجود أصلها ووجوب ووجود الفرض فيها، ما قيل لها نافلة إلا لما كانت زائدة على أصل الفرض. أما من ترك الفرض وتشاغل بالنوافل هذا يكون مفرطا وهذا يكون ملوما. فمن الناس كما ذكر بعض العلماء من يزاحم غيره حول الكعبة في الحج في العمرة وهو في الوقت نفسه مقصر في أداء الصلاة، من تراك الصلاة ومن المتهاونين بأداء الصلاة الواجبة من يحرص على سفر الحج والعمرة، ومن الناس من يكون جوادا وكريما بالصدقات المستحبة يتفقد الأقارب والمحاويج والفقراء والمساكين وهو في الوقت نفسه مقصر بأداء الزكاة الواجبة، ومن الناس كما ذكر بعض العلماء من يتخلق بالأخلاق الحسنة والجميلة مع الزملاء ومع الجيران ومع الأباعد، وهو من أشد الناس إساءة مع زوجه ومن أشد الناس إساءة مع أولاده، هذا خطأ. فأولى الناس بالمعروف هم الأقارب، الوالدان، الأرحام، الزوجة، الأولاد، هؤلاء أولى الناس بإيصال المعروف إليهم. فهذا الحديث عظيم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قبل أن تركز على فعل النافلة وتحرص على أدائها فاحرص على إتمام الواجبات وفعل الفرائض سواء كانت تركية أو فعلية. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فيه مشروعية فعل النوافل، ما من فريضة إلا ويقابلها نافلة. مثلا الصلاة فيها فرائض وفيها نوافل، الصوم فيها فريضة وهي رمضان والنذر وغير ذلك وفيه نوافل، والزكاة فيه فريضة وفيه نوافل، باب الصدقة فيه واجب فيها يعني باب الصدقة فيها صدقة واجبة وصدقة مستحبة. في باب الحج والعمرة، في باب طلب العلم، هناك طلب علم واجب عيني وهناك طلب علم مستحب ونافلة، وفي سائر الأبواب حتى في بر الوالدين هناك قدر واجب تلام على تركه وهناك قدر مستحب تؤجر أجرا عظيما على فعله، وفي صلة الأرحام وفي المعاملات إلى غير ذلك. ففيه مشروعية فعل النوافل، وكما تقدم معنا في الدروس الماضية أن النوافل بمثابة السياج التي تمنع من الإخلال بالفرائض، فإن من أدى الفرائض وإن استكثر من النوافل فإنه يعتبر من المسابقين في الخيرات الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالذي يخل بفعل الواجبات ويفعل بعض المحرمات هذا ظالم لنفسه، والذي يقتصر على فعل الواجبات ويترك المحرمات هذا مقتصد، والذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويستكثر من المستحبات هذا سابق بالخيرات بإذن الله. ففيه كما تقدم الحث على فعل النوافل والاستكثار منها والمداومة عليها، والاستمرار عليها والمداومة عليها. لماذا؟ لأن كلمة لا يزال يدل على الاستمرار وعلى المداومة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ليس موسما معينا فعل فيه النوافل كموسم رمضان حافظ على نوافل الصلاة أو شيء من ذلك ثم بعد رمضان ترك، لا، ما يدخل في هذا الأجر وهذا الفضل إلا إذا داوم واستمر. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فمتى ما داومت على فعل النوافل واستكثرت منها وفرت بهذا الفضل العظيم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يكون، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته الحديث قوله حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا فيه الفضل العظيم لمن حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل أنه يغفر بمحبة الله عز وجل له. ومعلوم أن محبة الله تبارك وتعالى شيء عظيم، محبة الله للعبد تشترى بالدنيا بأسرها، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله أنه يحب أولياءه وأنه يحب من يستحق المحبة، فهي صفة ذاتية فعلية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير نثبتها، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. فالله يحب ويحب، قال حتى أحبه فإذا أحببته. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، ليس فقط حتى أحبه، لكن متى ما أحبه الله جاءت هذه الخيرات الكثيرة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. فيه أن الله عز وجل إذا أحب العبد، لكن متى يحبه؟ إذا فعل الواجبات وترك المحرمات واستكثر من النوافل والمستحبات. إذا أحبه الله سدده في جوارحه، سدده في هذه الجوارح. ليس معناه أن الله يكون هو السمع للعبد أو هو الأذن للعبد، لا، هذه صفة من صفات العبد السمع والبصر، لكن المراد أنه يسدد وأنه يوفق وأنه يعني وأنه يحفظ العبد في جوارحه، فلا يستعمل هذه الجوارح إلا في مراضي الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أنه يستخدم هذه الجارحة وهي السمع والأذن فيما يحبه الله عز وجل. لا يسمع بأذنه إلى ما حرم الله من الغنى ومن اللغو ومن الباطل ومن البذاءة والفحش، إنما يستخدم هذه الأذن فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وكنت بصره الذي يبصر به، لا يكاد ينظر بعينيه إلا إلى ما أذن الله سبحانه وتعالى بالنظر إليه، أما ما حرم الله يحفظه الله عز وجل في بصره أن ينظر إليه إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال ويده التي يبطش بها، حركات يده وحركات رجله ما يكاد تكون يعني تصرفاته إلا لله وفي الله وفيما أذن الله وحبه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه توفيق ربنا عز وجل للعبد، يكاد أن يكون معصوما وليس المعصوم. ينزل العبد بمحبة الله عز وجل له منزلة المعصوم الذي لا يخطئ وهو ليس بمعصوم، بل لابد أن يخطئ وأن يزل، لكن يدل على أنه في الغالب الكثير يسدد وأنه يوفق في استخدام جوارحه في محاب الله ويمنعها عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وقال ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. لئن سألني أيضا من ثواب الله عز وجل هذا الولي أنه إذا سأل الله أعطاه سؤله، وأنه إذا استعاذ من الله عز وجل مما يخاف فالله سبحانه وتعالى يعيذه. هذه صفة عظيمة، وهذا مقام شريف ورفيع لأولياء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا هو ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. فكما تقدم الأولياء لا يعرفون بزي ولا بهيئة ولا بنسب، وإنما يعرفون بالإيمان بالله وبالعمل الصالح. فالولاية لا تكتسب أو لا تنال بالنسب، لا تنال بالنسب، وإنما تكتسب بالإيمان بالله والعمل الصالح. فأنت تستطيع أن تكون وليا لله، هذا ليس صعبا، بتحقيقك للإيمان وبفعلك للعمل الصالح وتركك للعمل المحرم. فالنبوة بالاصطفاء، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قال الله في موسى، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما الولاية فتكون بالاكتساب، لا ليس لها علاقة بالنسب. قد يخرج الرجل من أبوين وضيعين في النسب ويصير وليا من أعظم الأولياء، وقد يكون الرجل من أبوين شريفين في النسب وهو عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى. فباب الولاية تكون بالاكتساب بالإيمان والعمل الصالح. فهذه صفة الأولياء في كتاب الله تبارك وتعالى، أنهم يفعلون وأنهم يتركون وأنهم يستقيمون. فليس الأولياء أصحاب الخوارق ولا أصحاب الأحوال والمكاشفات ولا أصحاب هذه الشعبذات، إنما الأولياء هم أهل التقوى والإيمان والصلاح. أما إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو بعيد عن القرآن والسنة، فاعلم أنه ولي من أولياء الشيطان، ولي من أولياء الشيطان. فالأولياء لا لا يعني هم هؤلاء الذين حققوا هذا الصفات، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، سواء كانوا من سكان القصور أو من سكان البوادي والخيام. فمن زعم أنه يستطيع أن يصير وليا بترك القرآن والسنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر زنديقا ويعتبر كافرا ملحدا والعياذ بالله. أما الأولياء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل الله ببيان صفتهم وأنهم أهل الإيمان وأهل التقوى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. رواه ابن ماجه والدارقطني، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. هذا الحديث سنده ضعيف، وضعفه جماعة من أئمة الحديث، وله شواهد أيضا فيها شيء من العلل، ومع ذلك قواه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، وأيضا ابن حجر رحمه الله قواه قبل ذلك في كتابه الفتح والتلخيص، وأحسن من تكلم على طرقه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين. في الحاصل الحديث فيه شيء من الكلام، ولمعانيه شواهد كثيرة من القرآن والسنة. فهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه بعباده، إذ رفع عنهم الإثم في هذه الأمور الثلاثة: إن الله تجاوز لي بمعنى عفا، إن الله تجاوز بمعنى عفا، ولم يؤاخذ. إن الله تجاوز لي عن أمتي، الأمة إذا أطلقت، أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت، فيراد بها أحد أمرين: إما أمة الدعوة وإما أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهو كل إنسي وجني كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة. كل إنسي وجني كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم ربنا عز وجل لإجابة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم فأسلموا، هؤلاء هم أمة الإجابة. وما هو المراد بالأمة هنا؟ المراد بالأمة أمة الإجابة، إن الله تجاوز لي عن أمتي أي أمة الإجابة، أما أمة الدعوة فليسوا داخلين في هذا. أمة الدعوة في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. فقوله إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، الخطأ ما كان صادرا عن غير قصد ولا اختيار، هذا الخطأ ما كان صادرا عن غير قصد، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم. ما هو النسيان؟ هو ذهول القلب عن شيء معلوم. وأما الإكراه فهو أن يلجأ على فعل أو قول، أن يلجأ على أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا بدون اختيار. فهذا الحديث تضمن رفع الإثم عن هذه الأمور الثلاثة: من فعل فعلا أو قال قولا عن خطأ أو عن نسيان أو عن إكراه بدون قصد فإنه لا يأثم بذلك، وهذا يدل عليه القرآن والسنة. أما من القرآن فكقوله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يقول ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث طويل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. فهذه الأدلة فيها ما تضمنه هذا الحديث. فهذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله يعتبر نصف الشريعة، لأن الأقوال والأفعال الصادرة إما أن تكون عن اختيار وقصد وإما أن تكون عن غير اختيار وقصد، فالتي لا تكون عن اختيار وقصد إما أن تكون خطأ وإما أن تكون نسيانا وإما أن تكون ناشئة عن إكراه. فرفع ربنا عز وجل الإثم عن هذه الأمور الثلاثة، عن الخطأ والنسيان والإكراه، لكن هل معنى أنه رفع الإثم والحكم أم أنه رفع الإثم فقط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ظاهر الحديث أنه يرفع الإثم ويرفع الحكم إلا ما استثناه الدليل كقتل النفس. ومنهم من قال المراد بالتجاوز والرفع كما جاء في بعض الألفاظ رفع أو وضع، المراد به الإثم لا الحكم. فعندنا حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. أما بالنسبة للحكم التكليفي وهو الإثم، فالإثم مرفوع لمن صدر منه قول أو فعل ناشئ عن خطأ أو عن نسيان أو عن إكراه. أما بالنسبة للحكم الوضعي فلا يسقط. مثلا من قتل رجلا خطأ فلا إثم عليه لأنه أخطأ في قتله. أما بالنسبة هذا من الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فإنه يطالب بالدية، فإنه يطالب بالدية. هذا معنى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وأيضا من أتلف على شخص مالا فإنه لا إثم عليه خطأ. إذا أتلف على إنسان سيارة أو آلة خطأ فلا إثم عليه، لكن يطالب بضمان قيمة هذا الذي أتلفه وإن كان خطأ. أيضا في باب النسيان، يعني إذا نسي وأتلف الوديعة نسيانا، أتلف الوديعة نسيانا، فإنه لا إثم عليه، لكن عليه أن يضمن هذه الوديعة. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس تودع عنده الوديعة فينساها، ينسى هذه الوديعة، توضع عنده الوديعة يعطى 100,000، يقال اتركها عندك وديعة، فيقول طيب يدخلها في جيبه، فيدخل في محل ويخرج نقوده ويضع 100,000 على الطاولة، ثم ينصرف وينسى 100,000 وتضيع، فلا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن عليه أن يضمن هذه 100,000، وما أكثر المشاكل في هذا الأمر.